عليك اسمع عنه يقول الذي بين يديه عليك شيخ محمد. عليكم مولانا. الذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بها وهم على تَنَزَّلَ

Now يزيدك الغنى. ومن Amen. يفتح عليك وَمَنَّ لَكِ Thank you. جد النبي صلى الله عليه فليتك تحلو الحياة مريرا وليتك ترضى والأنام عظا وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين قرار إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب هكذا أمة الإيمان والإسلام سبحت الأرواح في سماء القرآن عشنا وتعايشنا مع دقة الآداء وروعة التلاوة وعظمة الصوت قار الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والقنوات الفضائية فضيلة القاري الشيخ محمد الإمام بعدما أفاض عليه رب العالمين من شيوضات القرآن والتي تنقل على أسماعكم من داخل هذه الخيمة الذهبية فراشة وإنارة وعبر هذه المكبرات الصوتية أضواء المدينة دارة الحاج أحمد علي مرسي طاقم الضيافة للخدمات الفندقية الملوك إدارة الأستاذ فايز محمد فايز في هذه الأجواء العطرة والتي يتم هذا النقل عبر هذه الهندسة وعبر هذه اللحظات الإيمانية وحدة نور الإسلام لتصوير الحفلات إدارة المهندس محمد عادل الأشعاع أمة الإيمان والإسلام عندما تابعنا فضيلة القارئ نجم الصافع تستوقفني كلمة الجل خلق من خلق الله يأكلون ويشربون ويتناسلون ويتناكحون منهم المؤمن ومنهم الكافر منهم المطيع ومنهم العاصي قادرون على الظهور والاختفاء بأشكال حسنة وأشكال قبيحة. إذا أردنا أن نتحدث عن القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى وضح لنا ألفاظ كثيرة كلمة الجن وكلمة الجان وكلمة الشيطان وكلمة الشياطين كلها وردت في كتاب رب العالمين بل أن هناك سورة من سور القرآن تسمى سورة الجن. الحبيب صلى الله عليه وسلم وضح لنا الأماكن التي يعيشون فيها عالم الجن والمرض والشياطين في الأودية والجبال والصحاري وفي دورات المياه. هل هناك أدلة من القرآن الكريم ومن سنة سيد المرسلين؟ نعم، سأسوق على أسماعكم في عجالة سريعة. عن صفية بنت حيي قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. يبقى الشاهد في الحديث الشيطان. وعن عائشة رضي الله عنها زوج رسول الله تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لك. وعن سعيد بن سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم، الواحد لما بيتثاءب، إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يكفر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه. ليه؟ لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. إذن أن هناك جن وهناك سحر ومرض وشياطين. نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. انت عارف يعني السبع الموبقات؟ يعني السبع المهلكات اللي تهلك صاحبها في نار جهنم. الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله قبلها إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. حتى النبي عليه الصلاة والسلام المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين أول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة تعرض لهذا الأمر. نعم، الحبيب تعرض لهذا الأمر. حاولوا بكل الوسائل إيذاء النبي إما ساحر يقولون عنه، وإما كاهن، وإما مجنون، وغير ذلك من الأقاويل. لكنهم نسوا أن الذي تكفل بحفظ رسول الله في حياته وبعد مماته هو رب العالمين، والله يعصمك من الناس. يبقى مهما تحدث المتحدثون، ومهما رسم الراسمون، ومهما خطط المخططون، إلا أن الذي تكفل بحفظ رسول الله هو رب العالمين. فمن منا ينسى الحبيب؟ أبخل البخلاء من يسمع اسم النبي ولم يصلي عليه. ونحن في هذا العرس القرآني في يوم وداع للوالد الراحل الكريم، شطرة منا لجميع عائلات أبو زيدان، دعينا الله سبحانه وتعالى أن يرحم الوالد المرحوم الحاج علي مرسي، مشاطرة منا للحاج أحمد علي مرسي والحاج محمد علي مرسي، كذلك الحاج السيد عثمان مرسي والحاج علي عثمان مرسي وسعادة الأستاذ محمد مرسي مرسي. أمة الإيمان والإسلام، من منا ينسى الحبيب عندما عرج به إلى السماوات السبع، إلى سدرة المنتهى، إلى الملأ الأعلى، إلى الأنوار الإلهية الكونية، إلى أن وقف الحبيب أمام رب العالمين قائلا: يا رب، يا رب، لا أسألك فاطمة ابنتي، ولا خديجة زوجتي، ولا صفية عمتي، ولا العباس عمي، ولكن أسألك يا رب أمتي أمتي. فيقول له الحبيب: يا حبيبي، يا محمد، إن أمتك ضعيفة، وربها لطيف، ونبيها القرشي الشريف، فوعزتي وجلالي يا محمد لأقسمن القيامة بيني وبينك نصفين، أنت تقول أمتي أمتي، وأنا أقول لك يا حبيبي رحمتي رحمتي. من منا ينسى رسول الله وهو يرفع يداه إلى رفع السماء بلا عمد، وهو يقول: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين، أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام علمنا حسن الإصغاء، وأن نتأدب بأدب القرآن الكريم. فيا أمة الحبيب، يا خير أمة، الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام جلس بجوار أصحابه فقال: أكثروا من ذكر هادم اللذات. قالوا: وما هادم اللذات يا رسول الله؟ قال: الموت. ولذلك جلس الحبيب صلى الله عليه وسلم بجوار أم المؤمنين عائشة، ثم رفع يداه إلى رافع السماء وهو يقول: يا مثبت القلوب، ثبت قلبي على دينك. فتقول عائشة: أنت تدعو بهذا الدعاء يا رسول الله؟ أتخاف أن يقلب الله قلبك وأنت المعصوم؟ فيقول الحبيب المصطفى: وماذا أصنع يا عائشة وقلوب بني آدم جميعا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء؟ ف فيا أمة الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام أعيروني آذانا صاغية لنعيش ونتعايش مع القرآن الكريم.